القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد إبراهيم جمعة، المقيم في قرية المروحة المحمودية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيدة الفاضلة محافظة البحيرة، بيقول فيها: قريتنا اسمها قرية المروحة، تبع للوحدة المحلية في سيدي عقبة مركز المحمودية. للأسف يا حضرات، في حاجة البهوات في المحافظة أو في الحكم المحلي مش واخدين بالهم منها، وهي إن القرى اللي بيكون فيها الوحدات المحلية، وهي بتكون وحدة محلية في قرية لكن بيتباعها 4 أو 5 قرى حواليها، القرية بقى اللي بتكون فيها الوحدة المحلية هي اللي بتاخد نصيب الأسد من أي امتيازات جاية للوحدة دي، وباقي القرى التابعة للوحدة هي ونصيبها بقى. ومن ده اللي شايفينه عندنا في قريتنا، طريق القرية يا سادة يا مسؤولين ضيق ومكسر ومتبهدل، وهو طريق حيوي بيخدم قرى المفتش وعبد الحفيظ والعمران وبدر والطحاوي، لكن ازاي بقى الناس في القرى دي كلها تلاقي طريق آدمي تمشي عليه؟ لازم يكون الطريق كله حفر ومطبات، ولما نشتكي للبهوات ونقول لهم محتاجين الطريق يتوسع ويتسفلت يقولوا لنا: يا سلام يا عيني على الروقان، الطريق يتوسع ويتسفلت؟ ايوه يا بيه، طريق بطول 5 كيلو يتوسع ويتسفلت؟ الحمد لله بقى عندنا شبكة طرق بآلاف الكيلومترات، مهم قوي بقى نعمل 5 كيلو دول اللي بيخدموا قرى كتير وناس كتير قوي. تاني بتحرجني وبتسبق عشان ما اقولكش مفيش فلوس لميزانية زي دي، تقوم تقولي مفيش ميزانيات لطرق عملاقة وجبارة اتعملت بالفعل. طيب انا هفوت عليك الفرصة ومش هقول لك مفيش ميزانية، لكن هقول لك في الخطة. انو خطة بقى؟ الله اعلم. ها شاب القرنفل الهشاوي وشوية ماسق عين عشان ريقي ناشف. في الخطة كلمة مطاطة وعبارات ملهاش غير معنى واحد، وهو انهم مش هيشتغلوا الا الحاجات اللي على مزاجهم وبس، ودي بتكون عندهم في قريتهم الأصلية. وتعالوا عينوا على الطبيعة وشوفوا الفرق يا سادة يا مسؤولين في محافظة البحيرة، احنا فعلا محتاجين الطريق ده يوسع ويتسفلت، عربيات كتيرة بتروح وتيجي من عليه، موظفين وطلبة جامعات ومدارس، مرضى وكبار السن، الكل بيشاركنا في تقديم الاستغاثة دي، وأملنا إن مشكلتنا تتحل. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.